الجبال خلني فراق مبلال وتشوف ما شافت عيا وش الحات عن الشكال نصحابهم غير غزال وراسي داخ عليا I'm so.